وقوله البيت 77: وضم أل للساكنين اكسر لضم، همز لوصل الثاني صف على فطم. أمر فيه بكسر أول الساكنين المنفصلين من كلمتين، الأول في آخر الكلمة الأولى والثاني في أول الكلمة الثانية، إذا كان صحيحا أو لينا، وهو من أحد الحروف التي سيذكر. فخرج حرف المد نحو: قالوا ادع لنا ربك، فإن حكم هذا الساكن هنا الحذف. والقراء في تحريك هذا الساكن على قسمين، فمنهم من حركه بالضم وهم الأكثرون، وصرح لهم بالضم بقوله: وضم أول للساكنين اكسر، وهم المسكوت عنهم. ومنهم من حركه بالكسر وهم المشار إليهم بالصاد من صف، والعين من علاء، والفاء من فطم. شعبة وحفص عن عاصم وحمزة. وقوله لضم همز لوصل الثاني، هذا شرط في تحريك الساكن الأول على ما ذكر، فيشترط لذلك أن يكون قبل الساكن الثاني همز وصل ساقط يضم في الابتداء. وبعبارة أخرى، يشترط أن يكون الساكن الثاني ففعل بعده ضمة لازمة، ويبتدأ هذا الفعل بهمزة وصل مضمومة. وينحصر الساكن الأول بهذا الشرط في القرآن الكريم في التاء والدال والنون واللام والواو والتنوين، ويجمع الستة: نلت ودا بالتنوين الدال. وقوله: وغير أوحما وغير قل حمل، معناه أن المرموز لهما بحما، وهما أبو عمرو ويعقوب، وافقا عاصما وحمزة في الكسر إلا في الواو وإلا في اللام لأبي عمرو، فإنه ضم هو ويعقوب الواو من أو، وضم هو لام قل. وقوله: ونلت ود النوين الدال المحل، هذا بيان لمحل الخلاف في ضم وكسر الساكن الأول المنفصل المذكور، فأخبر أنه منحصر في هذه الحروف الخمسة والتنوين، ونص على التنوين بقوله: ونوين الدال. فالتاء في قال تخرج في يوسف فقط، والدال ولقد استهزئ في الأنعام والرعد والأنبياء، واللام قل ادعوا في أربعة مواضع: قل ادعوا شركاءكم في الأعراف، وقل ادعوا الذين زعمتم، وقل ادعوا الله في الإسراء، وقل ادعوا الذين زعمتم في سبأ، وقل انظروا في يونس. والنون نحو: فمن اضطر أن يحكم، ولكن انظر إلى الجبل. والواو: أو اخرجوا في النساء، أو ادعوا الرحمن في الإسراء، أو انقص في المزمل فقط. والتنوين في النساء: فتيلا انظر الأنعام، غير متشابه انظروا الأعراف، برحمة ادخلوا الجنة، يوسف مبين اقتلوا يوسف، إبراهيم خبيثة اجتثت الحجر، وعيون يدخلها الإسراء، محظورا انظر مسحورا انظر، وكذلك الفرقان. صاد: بنصب وعذاب يركض برجلك. قاف: منيب يدخلها. ويخرج من هذه القاعدة ميم الجمع إذا كان أول الساكنين فإن تحريكه ليس عليها. ثم قال: تنوينه اكسر مز بخلف وقعا، في رحمة وفي خبيثة معا.